هزتني نسمات الليالي فتراءَ ببالي طيف آلام مريب. في نهاية 1990 حصل زلزال يأثر في الحركة الإسلامية والجهادية، زلزال على مستوى المسلمين قاطبة وعلى مستوى التاريخ قاطبة، وهي أن بدأت الحملة الصليبية الثالثة ونزل اليهود والنصارى الذي بالفحش ونزل اليهود والنصارى الذي بالفحش ونزل اليهود والنصارى الذي تكويني شهقات الثكالى فعنات توالى دمعة الطفل الغريب. وإنما وصلت إليه الأمة في هذا الزمان من تيه وضياع، ها قد مرت 10 سنوات منذ دخول الأمريكيين إلى بلاد الحرم نسمات الليالي طيف آلام مريب أبكتني صرخات الأيام وأمير تنامى حول قيد وأسير. ليس غزو أمريكا للشرق الأوسط مفاجأة، بل تحدثوا عن ذلك منذ 10 سنين وكتبت الكتب والمذكرات وقام الأمريكان بالتدريب، تدريب 250,000 في صحراء نيفادا، وفي هذه الصحراء دربوا جنودهم لكي يتمكنوا إذا ما نزلوا في صحراء الجزيرة. 250,000 من الفرقة 82 دربوا في صحراء نيفادا لكي يكون الأمر مشابها في صحراء نجد، وقالوا إن الإنزال الذي تم في بنما كان تمرينا وتدريبا للإنزال الذي يتم في السعودية. كل ذلك كان قائما ولم يكن مفاجأة. سألها عن بقايا رؤاها أين يرنو مناها فأجابت للقدير. هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي طيف آلام مريب أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. الفريق الأول الذين طلبوا مساعدة الأمريكان على الباطل، لأن عشرات الآيات تمنع من أن يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، الآيات تمنع من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، حيث قالت الآية بوضوح كشأن القرآن كله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والولاية المنهي عنها هي طلب الحماية والنصرة، فإذا طلب المسلمون من النصارى الحماية والنصرة فهم قد خالفوا النص القرآني الواضح من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجيب. وأن لا نتأثر بما يسميهم علماء، فهم علماء السلطة وعلماء السوء والعلماء الذين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. العلماء في السعودية الذين يدعون السلفية ومن ورائهم بعض العلماء في مصر من المأذورين يتحدثون أن هذا جائز وهذا ضرورة. وأنتم رأيتم الآيات التي ذكرت بعضها وليس كلها، تتحدث عن نهي عن ولاية اليهود والنصارى وولاية أعداء الإسلام، فكيف بعد ذلك يتوب لهم وبأي حق وبأي عين يقابلون الناس ويجيزون لهم دخول أمريكا في بلاد الإسلام. نزل الأسى فوق الأسى بدياري، وامتد كالطوفان كالإعصار، فجداول الدمع الغزير كثيرة تجري على الوجنات كالأنهار. وبكل عين عين دمع لونها يغني عن الإعلان والإسرار. والموت حق والحياة قصيرة، مهما استطالت مدة الأعمار. الكعبة التي نصلي إليها احتلت الآن، هي تحت اليهود والنصارى. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبره الشريف تحت حكم اليهود والنصارى والمرتدين. والمرتدين ليسوا إلا قشرة رقيقة جدا، عمليا ما كان يحكمه اليهود والنصارى. والقدس كانت قد ذهبت قبل ذلك بعشرين ثلاثين سنة، وهذا قبل. والذي يحقق في التاريخ كما سنرى هي مكة ذهبت قبل القدس. مكة ذهبت قبل القدس بس نحن ما حسينا. مكة ذهبت يوم أعلن عبد العزيز آل سعود سلطان على نزوة الحجاز وحكمها الإنجليز. وكما سأعرض لكم في قضية الجزيرة، في قضية الجزيرة واليمن، وأبيكم بنص الوثيقة التي تعهد بها التاج البريطاني أن يحفظ ملك آل عبد العزيز وأولاده مقابل أن لا يخرج عن سلطان التاج البريطاني قيد أمله، ولا يبرم معاهدات ولا يتصرف إلا بأمر الإنجليز. ثم جاءوا الإنجليز الأمريكان فورثوا الإنجليز، فأصبحوا شركة الإنجليز من أملاك الأمريكان، وصرنا في هذا. فهي مكة ذهبت قبل الخطبة، ذهبت مكة في سنة 1905 يوم أعلن عبد العزيز ملكا على نزل الحجاز. وبعد ذلك بسنتين ثلاثة أرسل عبد العزيز ابنه إلى فلسطين حتى يضمن وقت ثورة 1936، ودخل الملك فيصل وزير خارجية أبوه، وزير خارجية أبو الملك فيصل هذا المرتد من المرتد، دخل إلى المسلمين وكفل لهم أن بريطانيا تضمن لهم حقوقهم وعليهم أن يخفوا ثورة 1936، وأنه نحن نثق في صديقتنا بريطانيا. وأجيب لكم الوثائق هذه مرة أخرى. عند ذلك بدأ ضياع القدس، والذي حصل بعد 10 سنوات 1937. فهي ضاعت القدس ببركات آل سعود الذين كانوا قد أضاعوا الكعبة قبلها، ولكن ضياع الكعبة كان يرى بالبصيرة، أما الآن أصبح يرى بالبصر. أخذ في سنة 1990 فضاعت المقدسات، فهم؟ ضاعت المقدسات لدرجة أنه صار المسلم بده يروح في رمضان أخذ فيزا بس الأيادي والأراضي، حتى أخذ فيزا من آل سعود يروح يعتمر. فهو معتمر سمع بأنه في شيخ اسمه ابن عثيمين حفظه الله، جلس في البرد عنده، قال له يا شيخ أنا جئت بفيزا عمرة، أريد أن أبقى إلى الحج وهذا مخالف. فقال له حجك غير جائز لأنه مخالف لقانون الله. فهم؟ هذه واحدة من مظاهر بهاء المقدسات، أنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فسيدنا ابن عثيمين قال الحج فيزا. فهم؟ فضاعت المقدسات ختم. فهم؟ فهذا ذهاب المقدسات بهذه الصورة. يوم دخل اليهود والنصارى دخلوا 1,000,000 جندي، دخل فيهم 500,000 أمريكي، فيهم 30,000 امرأة في الوقت الضائع، 30,000 امرأة مع الرجال. راحوا وزعوا الأناجيل والحلويات والسكاكر، سأتيكم إن شاء الله في بعض الرسالات اللي أرسلوها بعض الأخوة من كيف قامت عمليات التبشير والتنصير مع دخول القوات الأجنبية إلى الجزيرة. فركت من الكويت، فركت من البلاوي اللي حصلت في الكويت، وأعلام الكويت وأمريكا التي رفعت عليها صورة ماري مورو، والناس المواليد هذيك السنة سمي منهم طفل لبعث به بوش، وقف على ذلك من الذي حصل إلى آخر. ولكن في عقر دار الإسلام في مكة والمدينة جلست الغواصات والبوارج اللي ضربتنا بصواريخ الكروز. هذيك المرة طلعت من جدة أصلا، كروزات نزلت في خص طلعت من جدة، حاملة الطائرات كانت في جدة في بحر جدة، وطلعت إلى فالحرم جدة من الحرم أصلا، وهي تبعد عن مكة 75 كيلو سفر، يعني خط نظر من كنتين مكة الحرم الكعبة كلها تحت البوارج وتحت الاحتلال. ففي هذا النصف مليون أمريكي ومليون صليبي كان في يهود، طبعا في يهود يحمل الجنسية الأمريكية ويهود يحمل الجنسية البريطانية أخرى، فكان في عدة آلاف من اليهود. فاليهود فالنصارى فتحوا كنائس أثناء الاحتلال، كانوا يتعبدوا فاليهود طالبوا بأن يفتحوا كنس وفتح، ونشرت الجريدة مجلة فلسطين المسلمة اللي أغلقت أخيرا ببركات الملك المخوف هذا الأخير، إيش اسمه الملك تبعك؟ عبد الله الثاني، عبد الله الثاني الملك الثاني. فلسطين المسلمة نشرت مقالة عنوانها افتتاح 56 كنيس يهودي أثناء حرب الخليج في الصعود من أجل الجنود والضباط، ونشرت وين فتحوا، وكان أول كنيس فتح في خيبر، في خيبر قرب المدينة، وأتوا بالفعف النخيل من أجل الصلاة، وأتوا بالبوق اليهودي من تل أبيب، واحتفلوا بنفخ أول بوق بعد إخراجهم من خيبر زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. ولكن خرج الشيخ الإسلام قال هذول مستأمنين، واللي جابوا الموحد مؤمن، واللي بيخرج عليه دائرة في الأرض مفسد تقطع إيديهم وأرجلهم من خلاف، إن شاء الله هذا منفصله في بحث الجزيرة. المهم واحد المقدسات، الآن أنت حتى تصلي حتى تصل صلاتك تستقبل الكعبة بتعمل صلاتك عدة قواعد أجنبية بالظهران والدمام، وأنت رايح حتى تعدي صلاتك بيكون أصبحت مخترقة 70 حاجز و70 أسطول أمريكي حتى توصل للكعبة، فهم؟ هذا لأن أما القدس فأصبحت من الأحلام، وأما المدينة المنورة فقط على ذلك. أنا كنت في إسبانيا فمرة بزور مدينة برشلونة حتى تشوف الكلام ممكن واحد يحكي له 60 ساعة يا الله، بس نحن في عناوين. كنت في المركز الإسلامي في مدينة برشلونة فوزنت الإمام غاضب، إمام الصلاة غير مدير المركز، مدير المركز هذه مراكز كلها فتحتها السعودية رابطة عالم الإسلامي، فمدير المركز لازم الإخوان المسلمين لأنه تعرف النصف، بينما الإمام مؤهلته أنه بحث القرآن، هذاك ابن الحركة الإسلامية. جاي الإمام غضبان، إيش القصة؟ قال لي ماذا أحكي لك، تعال شوف. دخلني على المسجد فشميت ريحة خمر في قاعة الصلاة، وين نشتنا وإيش القصة؟ قال لي تعال الإدارة. دخلنا في الإدارة فوجدت ثلاثة إخوان سكارة، كل واحد في كانت حال واحدة ظهري فوق سكران، وجاي لي تسعى المركز الإسلامي وجاي الإمام غضبان، إيش القصة؟ قال هذول جايين يأسلموا، هذول جايين يأسلموا. فهذا قال له بدي أسلموا، فصار شجار. المهم مشوا الجماعة أسلموا وطلعوا سكرانين، وبعدين فهمت القصة. القصة أنه في مؤسسة للتنقيب عن النفس في المدينة إسبانية كانت أصلا تعمل في الخبر، فنقل مجال التنقيب تابعة إلى المدينة، فاشترط عليهم حكومة خادم الحرمين أنه لازم العمال يكونوا مسلمين، فحتى ما يستخدموا مسلمين من تركيا ومن بلاد المسلمين المنكوبين ويأخذوا أموال المسلمين، لازم أموال المسلمين تروح للنصارى. فقالوا لهم عندكم حل واحد، فتوسط واحد في المناسبة كان فلسطيني من يعني باعتباره حريص جدا، توسط انه عندكم حل، هذول يأسلموا عمال الشركة. قالوا بسيطة، اول ما طلبت ايش المشكلة؟ خلوا بروحوا على المركز الاسلامي بقولوا اشهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله، راحوا شهدوا اخذوا شهادة اسلام ورجعوا نزلوا نقلة الشركة الى الخبر. صار ممكن واحد حشاش ولا خمران يدخل على المسجد النبوي مسلم واخذ شهادة اسلام من المركز الاسلامي. أشوف هذا شعائر الله المعظمة كيف أصبح يعبد فيها بأي طريقة. فأخذوا شهادة إسلام وكانوا عصيحوا ما رأى الشيخ سكارة مثلنا، أسلموا طلعوا، فهم؟ هذه مقدسات المسلمين، هذا المقدسات المسلمين. ضاعت المقدسات شيئا فشيئا، ثم أعلن ضياع رسميا، والآن بيدخلوا عليها الصهاينة عادي وأنت بتدخل عليها جديدة. بدا وجه الصليب إلى حلوكي وشمس الرفض مالت للدلوك، أتوا بالكبر يبغون التعالي على الإسلام في وجه ضحوك. في نهاية 1990 حصل زلزال يأكل في الحركة الإسلامية ولا الجهادية، زلزال على مستوى المسلمين قاطبة وعلى مستوى التاريخ قاطبة، وهي أنه بدأت الحملة الصليبية الثالثة ونزل اليهود والنصارى جزيرة العرب. نتيجة هذا النزول أخذت الأمة الإسلامية صدمة شديدة جدا في مخها، بوكس شديد جدا لا صحيح. البوكس الآخر كشفت هذه الحملة عن هزال المسلمين، عن هزال المسلمين ما بدر منهم أي مقاومة لهذه الحملة. حصل حملات صليبية ثانية في الأسماني كانت تنشرها، قاوموا الناس. حصل حملات صليبية أولى في القرن 11 الثاني عشر، قاوموا الناس، دخلوا الروس، قاوم الإمام شامل، دخلوا فلسطين، قاوم الجزء الفلسطين. يعني كان في بوادر حياة في كل المناطق، عبد الكريم الخطابي، عمر المختاري، الأخير التاريخ اللي تعرفوه واللي تجهلوه، كان في بوادر حياة في الأمة. دخلوا من اليهود والنصارى، وين دخلوا؟ عقر دار الإسلام، تحركوا واخذوا، سقطوا النص واخذوا منه، جابوا بناتنا للترفيه عن جنود ومصائب سمعتوها في الاخبار، يعني شيء يشير له الولدان والام ساكنين ولا كان شيء حصل. فكشف الحال عن هذيل في الأمة عجيبة جدا. الأمر الآخر في الصدمة أنه كشف الحال عن أنه الهيكل الديني لأهل السنة أهدل من الأمة، بل هو سبب هذيل الأمة. أن الهيكل الديني لأهل السنة مكن على الحركات لسه علماء المسلمين قاطبة، ما أحد حكى الشجاع البطل كان في مرتبة الشيطان الأخرى، ما حكى. الذي حكى تقاسمه معسكرين، دعا الملك فهد ابن عبد العزيز إلى مؤتمر مكي، فكانت الدعوة موجهة لأربعمائة واثناشر عالم، فكان الحضور 398، يعني نسبة الحضور 95%. حضر كل الهيكل الديني لأهل السنة. إيش بخطر على بالك أسماء؟ أي كبار العلماء كله، وطلبة العلم أتباعه، مشيخة الأزهر كله، يعني هدول بالعشرات كله. كل شيء اسمه مفتي دولة في اليمن في المغرب في سنة التركية، كل شيء اسمه علماء أخوة مسلمين، قرطاوي غزالي غنوش كله كله كله كله حضر. أبو الحسن الندوي رحمة الله عليه توفى، كل الحضر علماء السنة قادة حركة كلهم اجتمعوا في مكة. وإيش؟ طبعا نزلوا بالطيارة استقبلونا على البساط الأحمر، نقلوهم بالرزريج إلى قصر الضيافة واجتمعوا. إيش طلع معهم؟ طلع معهم إنه احتلال الحرمين جاي لأنه استنصار بالدول الصديقة اللي هي اليهود والنصارى من قبل دولة التوحيد الوحيدة في العالم، فهم؟ وأفتي رسميا باحتلال الحرم ووجود اليهود والنصارى، مو بس اعتبروهم مستأمنين لا يجوز يعدون عليهم. ومهد هذا بعد سنة في سنة 91، ونحن كنا هنا في الزلزال الثاني أن عقد مؤتمر مدريد وطرح طرح التطبيع والصلح مع اليهود بعد فترة اللي راح قبل 30 سنة، بحيث يصبح فق شرعي ومحتل بصورة شرعية. واجتمعوا هؤلاء الناس، وكان كبار العلماء من ابن باز وغيره، قالوا هذا كلام مشروع وصحيح. باع الحرم في الأولى وباع فترة الثانية. هذا الزلزال عشناه ونحن هنا في الجبهة، كل الحركة الإسلامية موجودة. طبعا الذي نجا من مؤتمر مكة وين راح؟ راح لمؤتمر بغداد. في مؤتمر بغداد جمع صدام حسين من تبقى، وقال هؤلاء اللي راحوا عن فهد هؤلاء منافسين البترو دولار وغلط. وإيش الصح اللي عندكم يا أبو؟ قال صار الأمة صدام حسين، والآن هو الجهاد، وهي كتبنا على العالم الله أكبر، فهمت؟ وصار الزنديق التلميذ الأول اللي ميشيل عقلب سفاح المسلمين هو المخرج اللي نفذ من هذه البالوعة ووقع في هذه المصيبة. فكشف هذال الأمة بالسكون، فلاه هذال مصيبة أكبر أن الهيكل الديني لأهل السنة اللي هم أهل العلم كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، هم ثاني إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس الأمراء والعلماء. إذا فسدا فسد الناس العلماء، فالحمد لله كفر الأمراء ونفق الأمراء. فوريني إيش حكام الأمة. ومن شذ عن هذه القاعدة تجدهم أسماء نادرة، دكتور عمر، الشيخ عبد الله عزان، يعني أشياء بتعدى لو تجهد ما بتجهد بكاس، يعني تجهد توصل لعدد الأصابع اليدين مثلا، فهم؟ سفر سلمان. وإيش صار فيهم بعد ذلك الهزال الأكبر؟ قتل. هذه الأسماء اللي ذكرت لك فيها الأربعة كلها قتل سجين، كلها قتل. الشيخ عبد الله رحمة الله عليه قتل، الشيخ سمين قبله قتل، الشيخ الدكتور عمر سلم قتل، سلمان قتل آخر، ودخلوا في حالة من تعفنات السجون. إيش سوت الأمة؟ خلص أدمت فؤادي صورة، وبها الفؤاد تحطما، وبدا الوجوم على الجوارح واللسان تلعثما. تفتح الراديو تمسك الجريدة، كل يوم عشرات الأخبار، عشرات الفتاوى، سير من المخرج. جابوا لنا شريط مسجلين الأطفال، طبعا دعي للمؤتمر كل قادة في هذا الأطفال السبعة حضروا، فتغير حكمة فيها هذا الفكر له على ما فيه من الشيء تغير عن المؤمن. حضروا السبعة الضافة جلس سياس حفظ، ثم في الآخر كتب بيان المؤتمر، بيان مؤتمر مكي أربع أشخاص، الإمام ابن باز وسوار الذهب بتاع السودان، وعبد الله نصيف أمير الرابطة مسؤول حوار الأديان الآن حاليا، حوار الإسلام الدين المسيحي الإسلامي، ومسؤول مجلس الشورى بالتعيين من قبل ثلاثة، شيخ الإخوان المسلمين إمام الحركة الإسلامية في الحجاز. ومعهم شخص آخر للأسف ما بيعرفوه اسمه بهيج من الأحواش، نحن نعرفه، هو من الإخوان من قيادة الإخوان المسلمين السوريين، أبوه مسيري، أبوه مسيري، هو من أئمة الحركة الإسلامية. فدرسوا وكتبوا البيان الختامي في إجازة ويباحث في احتلال الحرس، ثم قرأ وجلس الإمام بن باز في التلفزيون في الفيديو، أنا قاعد أتفرج يقول هذا الحمد لله أن الدول الإسلامية والصديقة تواطأت لنصرة الشريعة، وحتى الدول الصديقة غير الإسلامية جاءت لنصرة الشريعة. أنا فتعبت الشريف غلطان ما أقول، طبعا معروف أن الجيش العربي جاء في نصرة الشريعة والجيش الأمريكي جاء في نصرة الشريعة. مين هذه الشريعة؟ إيش اللي حصل في الكويت؟ المشكلة أن أمير الكويت ضيع تعامل نتاج اليوغوسلافية تبع صريحة الغزو، فالسنه الامه كلها تكتب تنصر الشريعه، هذا الشريعه اللي حصل. فنحن قاعدين في هذه الازمه، تعال مطروحه حلول. نحن في الجبهات وفي الارتكاب العقل والتشهد وغيره، كبس علينا في الاخبار طول اليوم. هل قد رايتم في الزمان الذئب يرعى الاغنما وأدوا الجهاد وحاربوا من للمهيمن أسلما؟ هل قد رأيتم في الزمان الذئب يرعى الأغنما وأدوا الجهاد وحاربوا من للمهيمن أسلما؟ الصحوة الإسلامية علماء أهل السنة قاصدة وقفوا في حرب الخليج الحملات الصليبية الثالثة إلى جانب المرتدين والنصارى واليهود، وقالوا من يعتدي عليهم مفسد في الأرض. إيش تريد تعبير أفضح من هذا؟ هذا حجر نلقم به فم كل واحد يقول هذا اعتداء على العلماء ودحوم علماء مسمومين. ألقم به حجر يقول له إنه تلاميذ ابن عثيمين عميد هيئة الإمام يقول بعد انتقال الخبر اللهم اشفي جرح الأمريكان ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشفي جرح الأمريكان، هذه الفتوى هي مع أمة الإسلام ولا مع أمة الصليب؟ هذه الفتوى مع أمة الصليب. وخرج سنطاوي يقول هؤلاء اللي يعملوا في جارات في فلسطين ليسوا شهداء، وهذا انتحار. هذه فتوى مع أمة الصليب واليهود ولا مع أمة الإسلام؟ فهمت؟ وخرج يقول البوطي هؤلاء اللي يحملوا السلاح على المرتدين اللي سماهم مؤمنين حكمهم معروف في الشريعة، ليسوا بغاة وليسوا شهداء. هؤلاء مفسدين في الأرض، حكمهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك في من الأرض. الشواهد كثيرة جدا، إن شاء الله نخلق بحث لهؤلاء اللي مسمين علماء ومسمين صحوة إسلامية. أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك حالة فقراء، نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. يا رب أنت المستعان وإننا أبدا لفضلك حالة فقراء، نرجوك في كل الأمور وما لنا في غير منك يا كريم رجاء. لو كان إبليس يريد أن يعمل مثل هذا ما فطن إلى مثل هذا العمل. إننا أصبح فينا أساتذة، كما قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وقفت كثيرا عند قول الله تعالى فأتبعه الشيطان، لماذا لم يقل مولانا فتبع الشيطان فكان من الغاوين، وإنما قال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين؟ لو قالت الآية فتبع الشيطان لكان الشيطان أستاذا وابن آدم تلميذا له، ولكن فأتبعه الشيطان أي تبعه الشيطان، أي صار ابن آدم أستاذا للشيطان وصار الشيطان تلميذا لابن آدم فكان من الغاوين. لم يقل فأصبح من الغاوين، إنما قال كان، لأن كان تفيد الاستقرار وتفيد تعمق الشيء في القلب

ولم تعد عيني تبصر ما أمامي، فلم يعد لي مسكن، واشتريت هذا الباب هذا البيت، أو تعاملت بهذه المعاملات بالربا، وكان ذلك للضرورة، وهم بذلك يريدون أن يهدموا الدين من أساسه، وأن يجعلوه ذريعة لكل من يخالف الإسلام في أي قاعدة من القواعد. شكوى الله بظروفي تعنيت، يا كم تعلمت من معان غزيرة، يا منهل التعليم منك تربيت. كيف يقيمون بعد ذلك مؤتمرات هنا وهناك يتحدثون عن حمايتهم للإسلام، وأنهم الذين يدافعون عن الإسلام وينافحون عن الحرمين الشريفين؟ ظهر الكذب على حقيقته، وظهر الخداع، وأن ذلك كان ذرا للرماد في العيون، وأنهم كانوا يداعون أنفسهم، فأصبح ذلك أمرا صريحا، فقد ابتعدوا عن الإسلام. إنهم يهدمون الإسلام، إنهم يخربون في الإسلام، إنهم يطرحون الشريعة وراء ظهورهم، فلم يعد لهم حق في أن يتكلموا أن دولتهم تطبق الشريعة، أو أنهم يحمون الحرمين. أمريكا ستحمي مكة والمدينة، أرأيتم سخرية أكثر من هذا؟ أمريكا هي التي ستحمي الحرمين وسوف تدافع عن الإسلام. يا لسفاهة العقول، يا للضلال الذي ملأ السهل والجبل، ثم يسكت الناس ولا يتكلمون. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. أهل الجهاد اللي ذووا في فوجا، يهل اللثايم والسلاح الطاوي، نور القتال وشعلته وسروجا، قبر الصليب وجيشه المتهاوي، وارض بدت بجالها مسيوجة مسيوجة، لأهل العدا سم طريق اللاوي، ولأهل الهدى وادي وساع في جوجة بقى براسه والشرف متساوي. وإننا نحذر الأمريكان مجددا من البقاء في جزيرة العرب واتخاذ القواعد فيها، والاستمرار في احتلال بلاد الإسلام، ودعم اليهود في فلسطين، ودعم الحكومات المرتدة المتسلطة على المسلمين، لأن معنى ذلك كله استمرار استهدافهم في كل مكان، حتى يكفوا عدوانهم ويسحبوا جنودهم من أراضي المسلمين واسماؤهم فوق السماء مسروجا، وهم عليها عزة والخاوي، واللي تصلب واعتدى بنعوجا، ما له إلا ضرب الشقير الكاوي، ويسعدهم يلي ذووا في فوجا، ويخبت اللي قايده علاوي، والكل جيش عندنا فلوجا، والكل بوش عندنا زرقاوي. فماذا أنت فاعلة أمة الإسلام؟ وماذا أنتم قائلون علماء الإسلام؟ أما نحن فقد حسمنا خيارنا واخترنا طريقنا، وسنمضي فيه إلى الغاية بإذن الله. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا، إنا معكم متربصون. من لم يباشر حر الهجير في طلاب المجد لم يقل في ظلال الشرف، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين. يوما وكل وقت جرح جديد، كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد. رحبت الأم بجنود المحتلين ترحيبا شديدا. وما أحدكم الآن الاحتلال له 10 سنوات. أنا أتحدث كلام خطير صحيح، ممكن واحد يضرب عنقه في هذا الكلام، ولكن هذا الكلام حصل. الآن 1990 1999، كم سنة مر؟ 9 سنوات، 10 سنوات، لأنه في آخر السنين. 10 سنوات من الاحتلال، ما هي حصيلة خسائر الأمريكان فيه؟ انفجار الرياض 4 أمريكان، انفجار الخبر 19 أمريكي، 4 وسطات، 23 أمريكي في 10 سنوات. عم يربحوا من الجزيرة في اليوم الواحد $1 مليار. هل سمعت بدولة محتلة بتاخذ في اليوم $1 مليار؟ في السنة 360 مليار دولار، في 10 سنوات 3600 مليار دولار. ما بتقدم 23 قتيل؟ اصلا حوادث السير في اسبانيا ليلة السبت والاحد، كل سبت واحد حوادث سير من السواقين السكارات ب 100 ل 180 قتيل. في امريكا ضربة 10، يعني شيء 1000 قتيل في الاسبوع حوادث سير، 3000 قتيل جرائم. ما ادري كم يعني اصلا في قتلى. ففي دولة ما بتدفع 23 قتيل ب 3600 مليار دولار؟ ما في مقاومة أصلاً، ما في مقاومة أصلاً. هو كل اللي طلع في هذه الأمة 4 تلاميذ من تلاميذ أبو محمد المقدسي الله يرحمه، اعتبروا المفسدين بغض طوارئ المسلمين في الأرض. صحيح؟ لما دخلت أمة المنافقين، طائفة المنافقين، ليسوا فقط علماء الجزيرة، علماء المسلمين، الهيكل الديني لأهل السنة كله ذهب إلى مؤتمر مكة وأجاب احتلال الجزيرة واحتلال الحرمين. وذكرت لكم شيوخ الأزهر، هيئة كبار العلماء، مفتين مصر، مفتين سوريا، مفتين اليمن، مفتين الدنيا، الهند، أبو الحسن الندوي، كل الصحوة، مش الصحوة، كل الهيكل الديني للعلماء. جاءت قيادات الصحوة، قيادات الإخوان المسلمين أربكان، قيادات الجماعة الإسلامية في باكستان، قيادات الجهاد الأفغاني، كله حضر. قيادات الإخوان المسلمين في سوريا، الشيخ عبد الفتاح أبو غزة غفر الله له من توفى، كل الناس حضرت وخرجت بفتوى يجوز لحكومة السعودية التي تمثل دولة التوحيد الوحيدة في العالم حتى أن تستنصر بالدول النصرانية الصديقة من أجل تدفع عن نفسها، لأنه هذا حارس استنصار مشروع. وإسلاما متكالبوا ليطفئوا نور الهدى حسدا شديد، وإسلاما متكالبوا فحقدهم ملأ الفضاء بل يزيد، وإسلاماه صرخة الحر الذي سئم الهوى نذل العبيد. قالوا في ناس حتقاوم، تبعا لذلك تولوا علماء السعودية قالوا لإقامة هؤلاء مفسدين في الأرض، وخرجت فتوى هيئة العلماء وفتوى الطنطاوي وفتوى العلماء، ووقف السيف إلى الحرم، ظهروا إلى باب الكعبة بعد انفجار الخبر، يقول يجب على العالم أن يستحل ليجفف المنابع المالية للإرهاب، وتحول إلى منظر تجفيف منابع على جدار الكعبة، الشيخ سداسي اللي تملأ أشرطة القرآن الساعة وكل الدنيا. وقالت عبد الله نصيف يقول يقولون عنا أن الأمريكان محتلين الحرم، أقرب جندي أمريكي إلى مكة في أكثر من 1500 كيلو. هذا الرجل من قيادات الحركة الإسلامية الكذاب، أقرب جندي أمريكي وهو في جدة في البحر، يضرب علينا الكروز على أصلنا. وإسلاماه رجفة الطفل الذي نام ينتظر الفجر السعيد، كيف ينام الآن يوما والدم يصرخ في الوريد. الآن طائفة المنافقين ذلت أيدي الأمة عن الجهاد، كيف سيجاهد رجل يقول له صدق الأعظم لن تروح رائحة الجنة، وفي الدنيا نقطع إلى ثلثة أو نصف الفتح والنصف، ما أحد يجاهد. هذا هو التفسير المنطقي لأنه هذا الرجل الذي نحسب على خير بلاده مات في الجهاد من 4 سنوات، فما تبعه من أهل الجزيرة إلا 7 أو 6 أو 5 سنوات. ليش؟ الذي الشباب هم كلهم كاسبين عاطلين؟ ليس صحيح؟ ولت أيديهم بالفتوى، ليش؟ لأن جمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مستمعون؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فطلعوا السحرة قالوا لنا بالسلام عليكم عليكم. خرجت الأمة من المعادلة الأولى إلى الثانية فبقيت الصحوة، خرجت الصحوة من الثانية إلى الثالثة فبقي المجاهدين، فصاروا 6 أرعام من تونس و5 أرعام من الأردن و7 من تونس. وين التجارب في هذه؟ مين هذا اللي واجه نحمل 15 سنة ونحن نقاتل النصيرية في سوريا؟ ما جاوز العدد 1000 شخص من 14 مليون. تنظيم الجهاد وتنظيم الجماعة الإسلامية بمجموعهما 30 سنة جهاد، 60 سنة دعوة، عددهم ما جاوز 3000. من كم؟ من 60 مليون. الأردن غير فلسطيني إلى أردني 4-5 مليون، ما جاوز من يبيعش في الأردن 20-25 شخص. تونس 16 مليون ما خرج فيها 20 شخص. المغرب 36 ولا 26 هذه كم مليون ما خرج فيها إلى الآن 20 شخص. فهم؟ الجزائر لما خرجوا للجهاد على مثل الشمس أن الحكومة أخذت الصحوة وذبحتها في السجن، خرجوا عدة مئات، كل أئمة علماء المسلمين والصحوة نزلوا فيه حتى سحبتهم بالمخابرات والعلماء إلى التكفير وأوردوهم المصيبة اللي حصلت. المعادلة السياسية للجهاد هذا الأخير لازم نفهمها، لأنه من هنا نبدأ التصحيح. من هنا نبدأ التصحيح. لا يمكن نتابع المسار إلا برد المعادلة إلى أساسها. أمة ضد أمة، أمة ضد أمة، مش 20 واحد ضد أمة، مش 20 واحد ضد أمة. التحويل يقتضي تحويل كما سنذكر في النظريات، تحويل في طريقة التفكير، تحويل في طريقة الدعوة، تحويل في طريقة الإعلام، تحويل في طريقة الحركة، تحويل في طريقة التدريب، تحويلات كثيرة في لب البحر. وما كان ممكن تقبل مني هذا الطرح الكروم مفهوم أو على الأقل قابل للبحث بدون هذا الكلام. بدون هذا الكلام كل الكلام اللي حنحكيه موجز في المعادلات حركية ممكن يكون مفهوم. بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد، فيا أمة الإسلام عودي وجددي دعوة العهد المجيد، فالشرع سيف ناصر وإنه لنعم الطريق السديد. كيف ينام الألم يوما والدم يصرخ في الوريد، بل كيف يسكن الألم يوما وكل وقت جرح جديد، كيف ينام الألم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. كيف هانت وحداها كل غاوي. ما هي الولاية التي بين القرآن أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض وأنه على المؤمنين أن لا يتولوا؟ ما هي هذه الولاية؟ هي ما فعلته السعودية، ما فعله حكام آل سعود الذين يحافظون على عروشهم فيملؤون الأرض فسقا وفجورا وكفرا ونفاقا. طلب الولاية هي طلب النصرة والحلم من أهل الكتاب. أمتي ما ددهاها، أمتي ما ددهاها، فتردت في المهاوي، فتردت في المهاوي، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، وحدها كل غاوي، وحدها كل غاوي. أمتي ذلت وهانات حين ولت عن علاها، حين يا قوم استكانت وتوارت عن علاها. أما المنافقين فيأتي على رأس كتل النفاق وأئمة النفاق وأهمهم هيئة كبار العلماء في السعودية. هؤلاء رأس النفاق في العالم الإسلامي، وخطورتهم تأتي من أن منافق سوريا في سوريا خطروا في سوريا، ومنافق مصر خطروا في مصر، ومنافق تونس خطروا في تونس، ومنافق اليمن خطروا في اليمن. أما منافق الجزيرة لأنه يقود مذهب السلف الصالح زورا وبهتانا، لأن الحركة الجهادية طبعت بمذهب السلفية في غالبها، فأصبحوا هؤلاء أئمة مقدسين لا يرد لهم كلام، أئمة مقدسين لا يرد لهم كلام. أصبحت تلاقي واحد يقول لك شيخ الأزهر كافر منافق قال كذا، قل له فات شيخ سعودي بينفلج، بينفلج ما يستطيع تونس، مع أنهم أخطر وفتاوهم على مستوى العالم الإسلامي. وأصبح للمسلمين بابا اسمه عبد العزيز بن باز، كل صفحة الإعلام السعودية وغيره يقول لك إمام البلد، إمام السعودية، ثم يقول في معرض الكلام إمام المسلمين، أكبر مرجع ديني في العالم، هي من الفضل تجربة في وسائل الإعلام، أكبر مفتي إسلامي في العالم، سماحة الإمام الأب الوالد، وليه عليه وعلى الأولاد اللي طلعوا من وراه، سماحة الأب الوالد ولد لمين؟ ولد إيش؟ ولد هذه الفتاوى الشحوار اللي بعد القدس دخلت الأمريكان؟ راح الان اقصى الى ما قدم، ولذلك مغزل بيخلينا مع سيدنا ابن عثيمين الفتاوي. فهذه الهيئه نكبت الامه نكبه لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى. في ركاب الخالدين، وإذا نحن تخاذلنا وعشنا خملينا، سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين، سوف يأتي الله حقا بأناس صادقين. أمتي ما ددهاها، أمتي ما ددهاها، أمتي ما ددهاها، فتردت في المهاوي، فتردت في المهاوي. إذا ما اتفقت معي على أني طائفة المنافقين، وأنا أقول منافقين لأن العمل نفاق، هل بلغ نفاق الاعتقاد؟ قلنا للتافي محل نفاق العمل خلي يبحثوا فيها المحاكم الشرعية، فهم؟ هو نفاق وليس حكم بالكفر على أئمة أهل السنة ولا على أئمة الصحوة، هذا ليس بالضرورة، ليس بالضرورة، ولكن العمل هو في صالح الأعداء، العمل هو في صالح الأعداء. أصبحت المعادلة أمة اليهود زائد أمة الصليب زائد أمة المرتدين زائد المنافقين، في منافقين عامدا وفي منافق جاهلا، العمل نفاق. أنا لا يمكن أن أسمي فتوى الألباني بأن ينزل المسلحين المجاهدين من الجزائر ويدخلوا في قانون الوئام الوطني في الاستسلام تحت حكومة مرتدة ذبحتهم عن آخرهم، ثم يقول في الجزائر وغير الجزائر الخروج على الحكام هو في حقيقته خروج على الإسلام، لا يمكن أن أسمي هذا إلا أنه فتوى نفاق، ولكن هذا النفاق يغلب على الظن أنه نفاق جاهل، فهم؟ ولا يمكن أن أسمي اللهم اشف جرح الأمريكان ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء اللي هم خيرة الأمة في هذا البلد إلا نفاق، وهو نفاق وعالم متعمد قتله الريان، فهمت؟ لا يمكن أن نسميها بمسمياته، وبدون تسمية المسميات بمسمياتها لا يمكن أن نتحرك، لأن من أول أعمال إبليس تغيير المسميات. من أول أعمال إبليس تغيير المسميات. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي على أمة زمان يستحلون فيه الخمر يسمونها بغير اسمه، يسموها إيه؟ مشروبات روحية. الربا اللي هو المحق، يمحق الله الربا، وآيات أحاديث الربا غاية في شدة الألفاظ. قال صلى الله عليه وسلم: درهم الربا أعظم من 36 زنية. فهم؟ هذا سموه فائدة، غيروه سموه فائدة. إبليس بده يطلع آدم، قال هل أدلك على شجرة الخلد؟ ما هي معصية، غير له. فهم؟ فجاءوا الآن يسموا الجهاد إرهاب، وجاءوا العلماء يسموا الخروج على المرتدين ومحاربة هؤلاء لا تؤاخذها بما فعلتها السفهاء منهم، وإلا كيف حتتنزلها لنبيئكم على من تنزل الشياطين؟ ما هو هؤلاء هم اللي تتنزل عليهم الشياطين. فالشاهد في الموضوع، أصبحت أمة اليهود تقول أمة الصليب مع تضعف وجه المرتدين ينصرها المنافقين ضد جماعات الجهاد المسلح التي حصرت. فكانت النتيجة أن وصل الجهاد إلى قعر الأزمان في 1999. أمتي ما ددها، أمتي ما ددها، فتردت في المهاوي، فتردت في المهاوي، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، كيف ذلت كيف هانات، وحداها كل غاوي، وحداها كل غاوي. فريق ضال، وهو كل من عادى ملكهم، وكل من عادى رئيسهم، وكل من عادى دخلهم ومدخولهم وحياتهم، وهو عدو له إلى يوم القيامة. يبكي فيه ويستحل دمه، ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. هذا ما نراه الآن. ولعل منكم من شاهد المحادثة التي أجرتها الجزيرة مع أسامة اللازم، الشيخ أسامة ماذا يقول؟ يقول: ذهبت إلى الشيخ ابن عثيمين فقلت له: لماذا أدخلتم اليهود والنصارى بفتواكم؟ قال: لم أدخل، نحن لم ندخلهم، إنما صدرت الفتوى بعدما دخلوا، أي نحن مغلوبون على أمرنا، أي كبار العملاء وليس العلماء، والله يشهد على ما أقول، عملاء يصدرون الفتاوى بآثار ربعي، تحرف الفتاوى. هذه ليست أول مرة، عندما قتلت الحكومة الجهيمان في الحرم قتلته قبل 5 أيام، ثم أصدرت هيئة كبار العلماء فتوى ب5 أيام، لأنهم لم يكونوا موجودين في البلاد. اجمعوهم ثم قال له: إذا فاصدروا فتوى تخرجهم. انظروا إلى الفتاوى التي تسير بها الجيوش، هذه ليست فتاوى رجل في مسجد أو رجل يجلس قاضي يتحاكم بين يتحاكم الناس له، لا، هذه فتاوى تغير بها التاريخ، وتحتل بها الأمم، وتسير بها الجيوش، ويعز بها الكافر على حساب المسلم، ويقتل بها المؤمنون وأولياء المؤمنين لحساب الكافرين والمرتدين وأوليائهم. ليست الفتاوى العادية، هذه فتاوى تولي الكفار. قال له: أنت تعلم أننا لا نفتي إلا بالمرسوم الملكي. إذن هنا هيئة كبار العلماء أو العملاء التي يستفيد منها الكفار الأشداء ضد المؤمنين الضعفاء، في أي ميزان، في أي كفة، في كفة الحق أو في كفة الباطل، تودع هذه الهيئة المجرمة ومثلها من الهيئات التي تصير بها الجيوش وتخدر بها الشعوب. في أي كفة تودع هذه الهيئات، كفة الإيمان أم كفة الكفر؟ كفة مصلحة الدين أم كفة مصلحة الكفار؟ يسمون الأشياء بغير أشيائها. يقول القرضاوي: لا بأس أن يحاكم أسامة بن لادن، ولكن في دولة مثل مكة، من الذي سيحاكمه؟ علماء الطاغوت سيحاكم بن لادن، ما الذي فعله؟ هل ثبت التهمة عليه؟ ثم إذا ثبتت ماذا سيقول في المحاكمة؟ يقول: لو فعلت كذا وكذا. يقول: هذا الله سبحانه وتعالى قال كذا وقال كذا وقال كذا. ماذا سيقال له؟ براء، أنت من مجاهدي المسلمين، أنت من علماء الأمة، أنت من فقهاء الأمة، أنت من الذين نشتروا بجريم ثمنا قليلا، يلا براء. هل يقال له إلا هذا؟ هل الذي تفعله أمريكا في بلادنا قتلا وذبحا واعتداء على أموالنا وأولادنا وأعراضنا تحت أي تهمة، هل هذا ليس بإرهاب. مهادته لسنا يا لقوم يائسين سيعود المجد فينا إن مضينا مصلحينا. رغم هادته لسنا يا لقوم يائسين سيعود المجد فينا إن مضينا مصلحينا. وأرجو أؤكد تأكيد شديد جدا، لا يعتبر ويتخذ ويتلاعب بألفاظ رجل يقول هذا حكم بالتكفير على علماء المسلمين وعلى الصحابة، بل أنا أعتقد أن أكثرهم ليس كافرا حقيقة. ولو أعتقد بكفرا كنت قلت ما يهمني لا هو ولا الأدخل منه، ما أصلا أمة الصليب والسي آي إيه وأمة اليهود الموساد بتخوف أكثر من شلة مشايخ نصف المعروفين، ماني خايف منهم يعني. ولكن حقيقة أنا ماني مقتنع أنهم كفر، ماني مقتنع انه في زمن القهر، ماني مقتنع، ربما انا غلطان في هذا الخيال الفقير، ماني مقتنع انه في زمن القهر وفي زمن هذه المحاولات انه جزء من المسلمين لاخلاصه يرى انه ما في ملجا الا انه يروح على البرلمان ويكسر ثواب المسلمين ويدعو ما يستطيع. هو مخطئ عاصي يرجو ان يطيع الله سبحانه وتعالى بما حرم، فهمت؟ ولكن نتيجه حاله التاويل في وضع الامه هذه انا ما أعتقد أن هؤلاء كفار، ولكن أعمالهم كلها نفاق في نحر الإسلام والمسلمين وأهل الجهاد، فهمت؟ أنا ما أعتقد أن عباس مدني كافر حاشا لله، ولا أعتقد أن علي بن حارث كافر حاشا لله، ولا أعتقد أن صلاح أبو إسماعيل رحمة الله عليه كان كافر، ولا أعتقد أن أبو الحسن الندوي جاء وأتى لنا في احتلال الجزيرة كافر، ولا أعتقد أن أبو الفتاح الغزي رحمة الله عليه كافر، ما أعتقد. أعلم من قرائن الإيمان ومن حالهم ومن فقرهم ومن حالهم، ولا أعتقد أنه من باب المكاتب، ولا أعتقد أنه من اعتاد ابن عثيمين وفتاويل حالية، ما أعتقد. ولو اعتقدته ثاني لسمعته مسافر، ولكن هذا العمل نفاق، وهذه الأعمال في نحر المسلمين. وعلينا كما سألكم لكم في النظرية أمامكم حلف من أربع أطراف: اليهود يحاربوننا بالسلاح نحاربهم بالسلاح، والناس يحاربنا بالسلاح نحارب بالسلاح، والمرتدين يحاربوننا بالسلاح نحاربهم بالسلاح. فهذا الثالوث يحاربه بالسلاح، ويسمى كما سمى ابن تيمية جهاد السنان، وقال رحمة الله عليه جهاد السنان للكفار والمرتدين، هذا في الفتاوى. وأما المنافقين من قواد الصحوة وعلماء أهل السنة وما نسبوا إلى العلم بحق أو بباطل مرتدين أو جاهلين أو منافقين على تلوين، هؤلاء يحاربوننا بقال الله وقرار، يحاربوننا بالحجة والبينة، فيجب أن نحاربهم بإيش؟ بالحجة والبينة، بقال الله وقال الرسول. هن قالوا قال الله أنتم مفسدين، نحن نقول لهم قال الله أنتم منافقين، وقال لك دليلنا كذا بنقول له دليلنا كذا، بيقول قال صلى الله عليه وسلم انتم مفسدين بنقول له قال صلى الله عليه وسلم انتم منافقين عملاء خونه، دليلنا كذا وكذا. هذا المجال ليس مجال قتال سلاح، وادخال السلاح على هذا المجال والقتال داخل الصحوه داخل عمه الصحوه داخل العلماء حتى لو صح في حالات بسيطه سيكون مفسد لا يعلم مداها الا الله في هذا الحال الذي نحن فيه. فهذا ليس من التفكير السليم، يفكر فيه إما خوارج وإما مجانين، ويأتي في نحرنا في الآخر. المنافقين هؤلاء جهادهم أسماه ابن تيمية رحمة الله عليه ومعظم علماء في كتب الجهاد أسموه جهاد البيان، فقال ابن تيمية جهاد السنان للكفار والمرتدين وجهاد البيان للمنافقين والمبتدعة من المسلمين، يعني تحت مسمى الإسلام ما تستطيع تجزم بحاله. فهؤلاء جهادهم جهاد بيان، وهذا سنشرح إن شاء الله في نظرية الموازعة جهاد بيان جهاد السنان كيف يكون، وسنشرح أن جهاد اليهود والنصارى هو في الجبهات والإرهاب، وأن جهاد هؤلاء في الإعلام والتحريض. قال سبحانه وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فلازم نقاتل هؤلاء بالسيف واحد من ثلاثة، وهؤلاء بالحجة والكتاب والسنة، ثم نحرض المؤمنين على هذا القتال، أن هؤلاء يقاتلونهم ويخرجونهم، وهؤلاء يلعنونهم ويتركون دروسهم ويميزون حالهم حتى يرجعوا إلى الحق أو يذهبوا إلى حيث ألفت أم قشعر، مش عايزين أئمة الإسلام بهذه الصورة، فهمت؟ هذا خلاصة المعادلات تبقت فيها فقط هذا الجزء من فصل آخر حتى ما تختلف الأمور. ويقول واحد والله أنا سمعت أبو مصعب يكفر العلماء ويدعو إلى قتل العلماء وأمنة الصحابة. أنا لا أكفر هؤلاء ولا أدعو إلى قتل، ولكن أدعو إلى مواجهتهم بالحجة والبينة حتى تسقط شرعيتهم. إذا سقطت شرعية هؤلاء ترجع الجهاد إلى أهل، من أهل الجهاد إلى أهل الصحوة. فإذا سقطت واستبانت أكثر ترجع المعركة من أهل الجهاد والصحوة إلى الأمة، وهو شعار النظرية الجديدة التي يدعو إليها، وهو إعادة المعركة إلى أمة الإسلام حتى تكون معركة أمة وليست حروب وصراعات نخب محدودة. هل ستوقفون؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.